Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa antum alaina min shaddi ja'al tahzana sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhir al-fasl alladhi nashqara'na wa amma al-khalal alladhi yatruqu min jihati al-mal. الإيالة دائما المفروض الإيالة هي السياسة ولكن بتطلق على الإمارة أو على المكان يعني في نفوس أهل الإيالة عن أهل البلد يعني. لكن الإيالة بتطلق على الوحدة السياسية التابعة لأحد الأمراء أو لأحد الإيه أو لأحد الوزراء يعني. قال وأما الخلل الذي يطرق من جهة المال فاعلم أن الدولة في أولها تكون بدوية كما مر تمام. فيكون لها خلق الرفق بالرعاية والقصد في النفقات والتعفف عن الأموال فتتجافى عن الإمعان في الجباية والتحظلق والكيس في جمع المال وحسبان العمال ولا داعية حينئذ إلى الإسراف في النفقة فلا تحتاج الدولة إلى كثير إلى كثرة المال أو إلى كثير المال. ثم يحصل الاستيلاء ويعظم ويستفحل الملك فيدعو إلى الطرف ويكثر الإنفاق بسببه فتعظم نفقات السلطان وأهل الدولة على العموم بل يتعدى ذلك إلى أهل مصر ويدعو ذلك إلى الزيادة في أعطيات الجند وأرزاق أهل الدولة. ثم يعظم الطرف فيكثر الإسراف في النفقات وينتشر ذلك في الرعية لأن الناس على دين الدولة وعوائدها. حط تحتها خط العبارة ديت فالناس على دين ملوكهم لأن الناس على دين الدولة وإيه وعوائدها. فطالما القائمون على الأمر بدأوا يصرفوا وبدأوا يظهروا في مظاهر الصرف والأبهة هتلاقي الناس بتقلدهم وتنفق هي الأخرى في هذه المظاهر. ويحتاج السلطان إلى ضرب المكوس على أثمان البيعات في الأسواق لإدرار الجباية لما يراه من طرف المدينة الشاهد عليهم بالرفه. فانت زي ما مثلا بيشاهد منك انك انت بتركب مركب فاخره او بتسكن في دار واسعه فيبدا يطمع في ان هو يضع عليك المزيد من الايه من الجبايات لانك انت طالما قادر على هذه الرفاهيه يبقى انت قادر على الدفع فايه فيكسر عليك ويطمع في مالك. فهي كانها دوره فهو الدوله يصلها الطرف فيبداوا القائمون عليها في إظهار مظاهر الطرف والأبهة يبدأ الناس تقلدهم فيبدأ يراه القائم على الأمر يرى الناس بتظهر عليها مظاهر الطرف وهو محتاج إلى مال لأن هو مظاهر الطرف بتاعته زادت فمحتاجة إلى مال فأنتم معاكم مال يبقى أنتوا هاتوا فلوس يبقى نزود عليكم الجبايات. وهي أصلا بدأ من عنده أنهم بيقلدوه أصلا تمام. ولما يحتاج إليه هو من نفقات سلطانه وأرزاق جنده. ثم تزيد عوائد الطرف فلا تفي بها المكوس تمام. وتكون الدولة قد استفحلت في الاستطالة والقهر لمن تحت يدها من الرعاية فتمتد أيديهم إلى جمع المال من أموال الرعاية من مكس أو تجارة أو تعد في النسخة أو نقد في بعض الأحوال. النسخة عندكم في أو نقد في بعض الأحوال يعني حتى يأخذ الأموال السائلة يعني أو تعدي يعني بيتعدى غصوبات بقى يعني حاجات غير يعني حتى لا تفتقر إلى تقنين أو إلى تسمية يعني هناخدها بلطجة أو مصادرة يعني بشبهة أو بغير شبهة. ويكون الجند في ذلك الطور قد تجاسروا على الدولة بما لحقها من الفشل والهرم في العصبية فيتوقع السلطان يعني فيتوقع ذلك منهم ويداوى تسكينه بإفاضة العطاء. صحح عندك ويداوى تسكينه بإفاضة العطاء وكثرة الإنفاق فيه لأنه بدأ يحس أنهم بدأوا يستضعفوا لأنه استغنى عن أهل العصبية فبدأ يستعين بالموالي. الموالي بدأ يطمع فيه فبدأ يخف من انقلابهم عليه فيبدأ يسكنهم بزيادة الرواتب وزيادة الأعطيات وكثرة العطاء ولا يجد عن ذلك وليجة. ويكون جبات الأموال في الدولة قد عظمت ثروتهم في هذا الطور بكثرة الجباية وكونها بأيديهم وبما اتسع لذلك من جاههم فتتوجه التهم إليهم صحح عدك برضو فتتوجه التهم إليهم باحتجان الأموال من الجباية لأن هم برضو القائمين اللي بيجمعوا له الأموال هم كمان أموالهم بتعظم فيبدأ يشك فيهم ويظن فيهم أنهم بياخدوا الأموال ديت لنفسهم وغالبا بيبقوا ياخدوها لنفسهم تمام. فتتوجه التهم إليهم باحتجان الأموال من الجباية وتفشو السعاية فيهم، ويبدأوا يأسفنوا في بعض ويبدأوا يوقعوا في بعض علشان يفرغ، كل واحد عايز يبقى هو اللي في الصدارة، فيتهم التاني ان هو بياخد من مال الدولة او من غيره، فيبدأ السلطان يتجه الى بعضهم ويصادر اموالهم. نعم، زي احتباس، احتجان احتباس. وتفشو السعاية فيهم بعضهم من بعض للمنافسة والحسد، فتعمهم النكبات والمصادرات واحدا واحدا إلى أن تذهب ثروتهم وتتلاشى أحوالهم، ويفقد ما كان للدولة من الأبهة والجمال بهم. هم كانوا أعوانه فما بقوش أعوان، تمام. وإذا اصطلمت نعمهم تجاوزتهم الدولة إلى أهل الثروة من الرعايا سواهم. ما هم هيبدأ يشوف اللي وراهم علشان يبدأوا يجيبوا المكوس ويسدوا الاحتياجات. ويكون الوهن في هذا الطور قد لحق الشوكة وضعفت عن الاستطالة والقهر، فتنصرف سياسة صاحب الدولة حينئذ إلى مداراة الأمور ببذل المال، ويراه أنفع من السيف لقلة غنائه. فتبدأ الدول الأخرى تطمع فيك، فتبدأ تبذل لهم الأموال علشان هدايا وما بين وجزية وغيرها تدفعها انت للدول الاخرى علشان من باب الصلح معهم، عشان ما يطمعوش فيك، علشان انت عارف انهم لو جولك انت ما عندكش اهل شوك. ويراه انفع من السيف لقلة غنائه، فتعظم حاجته الى الاموال زيادة على النفقات وارزاق الجند، ولا تغني فيما يريد. ويعظم الهرم بالدولة، ويتجاسر عليها اهل النواحي الاطراف ويبدأوا يطمعوا فيها، والدولة تنحل عراها في كل طور من هذه إلى أن تفضي إلى الهلاك، وتتعرض لاستيلاء الطلاب، فإن قصدها طالب انتزعها من أيدي القائمين بها، وإلا بقيت وهي تتلاشى إلى أن تضمحل كالذبال في السراج إذا فني زيته وطفئ. والله مالك الأمور ومدبر الأكوان، لا إله إلا هو. إيبه هو قال لك ان هو اما ان الخلل بيتطرق من العصبه، من الشوكه والعصبيه انهم بيضعفوا، او من الايه، من المال. ولو لاحظت الاثنين شديد الاتصال ببعض، لان لما العصبه هيبطش بيهم هيبدا يحتاج الى موالي، والموالي محتاجين مال، والمال محتاج رعايه، الى اخر هذه المتسلسله. الفصل اللي بعديه في تعليق تحت في صفحه التعليق رقم 944 بوروطة على متروحه تفصيله لكن هو بيقول ان هذا الفصل ساقط من النس، من بعض النسخ ومش عارف الكلام ده كله. فهو مهم ان احنا نعرف ان معظم المطبوعات بتعتمد على النسخ، بعضها مسودات وبعضها تأليفات اولى للامام ابن خلدون، لان المقدمة هو اعاد تأليفها عدة مرات واعاد التعديل فيها. ومن الواضح انها كانت في البداية كان حريص ان هو يجعلها مقدمة لكتابه اللي هو العبر، وليه بعض النسخ مسمى فيها بديوان العبر، لكن كأنه بعد كده استحسن فيها ان هو يفصلها عن الكتاب ويجعلها ككتاب مستقل، فأعاد وقدم وأخر وحذف بعض الفصول او كده. فمعظم النسخ اعتمدت على مسودات قديمة، ودي هتلاقوا اللي مع الطبعة اللبنانية أو الطبعات المصرية القديمة اللي متصورة أو المصفوفة على الطبعة اللبنانية، هتلاقوها مش عنده الفصل دوت اللي هو فصل في اتساع نطاق الدولة أولا إلى نهايته. فدوت لأن هو بسبب إن زي ما قلنا إن بعض النسخ كتير اعتمدت على مسودات للمقدمة بخلاف الطبعة الباريسية اللي اعتمد عليها بعد كده الدكتور عبد الواحد وافي. فالطبعة الباريسية اعتمدت على النسخة التيمورية، والنسخة التيمورية متاخدة من نسخة عاطف أفندي من علماء الدولة العثمانية أو من مشايخ الدولة العثمانية، ودي متاخدة تعتبر مسودة مهمة للمقدمة ابن خلدون. فعلشان كده هتلاقوا فيه اختلافات في العبارات، وفي حاجات أنا حولها لكم مش موجودة عندكم برضو في بعض الفصول القادمة. فاحنا هنقرأ الفصل 48 اللي هو فصل في اتساع نطاق الدولة أولا إلى نهايته، ثم تضايقه طورا بعد طور إلى فناء الدولة واضمحلالها. يعني الدولة بيبقى لها رقعة جغرافية ضخمة جدا في البدايات، وهي دي أقصى قدرة لها، تمام، الأقصى ما وصلت إليها عصبيتها وقوتها. فالحدود دي تعرف بها قوة الدولة ديت في الذروة بتاعتها. بعد كده هتقعد تقعد تكش تكش تكش لغاية ما ايه ترجع تاني الى الحالة الايه الى الحالة الصغرى يعني. تمام. فدوت معنى فالنطاق هنا هو النطاق الجغرافي او النطاق المادي ليها. قد كان تقدم لنا في فصل الخلافة والملك وهو الثالث من هذه المقدمة. افتكروا دايما هم قسمها الاجتماع البشري على الطبيعة وبعد كده الاجتماع البدوي وبعد كده الايه الملك، وهو في الحقيقة هو في الملك. تمام. يعني هو هنا بيشير كأن الفصل دوت في حتة تانية في النسخة اللي زودوا منها الفصل دوت، عشان كده هو مش الثالث ولا حاجة، هو مش تقدم، هو لسه، هو احنا لسه فيه اصلا، يعني هو احنا في الثالث اصلا. تمام. قد كان تقدم لنا في فصل الخلافة والملك وهو الثالث من هذه المقدمة أن كل دولة لها حصة من الممالك والعمالات لا تزيد عليها، واعتبر ذلك بتوزيع عصابة الدولة على حماية أقطارها وجهاتها، فحيث نفد عددهم فالطرف الذي انتهى عنده، انتهى العدد يعني عنده، هو الثغر. فهنا تقدر تقول ما هو تعريف الثغر؟ هو الطرف الذي انتهت إليه حدود شوكة الدولة. تمام. فكل أطراف الدولة بتبقى ثغور، فالإسكندرية ثغر، شمال أفريقيا كله هيبقى ثغر، الصعيد مثلا قبل دخول النوبة والسودان في الدولة الأموية ثغر. تمام. أطراف اليمن وغيرها ثغر. ليه؟ لأن ديت هي الأطراف اللي هو يوم ما هيجي لك عدو هيجي لك من إيه؟ من أطرافك اللي هي الحدود، اللي هي المناطق الحدودية. طيب، فده تعريف الثغرة حقيقة. فهو هنا بيصورها لك بشكل أشبه بالمغناطيس. المغناطيس ليه طاقة أو جاذبية، تمام، قوتها في مركزه وتقعد تضعف لغاية ما تكون أضعف ما يكون في الإيه؟ في الأطراف. فالأطراف ديت هي الثغور وهي ديت الضعيفة اللي بتبدأ تنكمش مرة تانية لغاية ما ترجع لإيه؟ لقلب العاصمة أو لقلب الخلافة أو لقلب الدولة. فحيث نفد عددهم فالطرف الذي انتهى عنده، نهاية عدد وقوة الدولة، هو دوت اللي بنسميه ايه؟ ثغر. ويحيط بالدولة من سائر جهاتها كالنطاق، كأنها حاجة مربوطة حوالين ايه؟ وسط الدولة، اللي هي فكرة الحدود بمصطلحنا المعاصر يعني. وقد تكون النهاية هي نطاق الدولة الأولى، يعني مثلا احنا بنورث مكان فارس فتكون ديت حدود فارس، بنورث مكان مثلا دولة العباسية بتورث الدولة الأموية فبتكون مثلا حدودها زي حدود مثلا. تمام. وممكن تكون أطول وممكن تكون إيه؟ أكبر يعني. وقد تكون النهاية هي نطاق الدولة الأولى، وقد يكون أوسع منه إذا كان عدد العصابة أوفر من الدولة قبلها. فمثلا الدولة الأموية نطاقها أوسع من دولة الراشدة، لكن الدولة العباسية نطاقها إيه؟ يعني أضيق في جهة وأوسع في جهة، من ناحية الأوروبا أوسع ومن ناحية الأندلس أو إفريقيا أضيق يعني. وقد يكون أوسع منه إذا كان عدد العصابة أوفر من الدولة قبله، وهذا كله عندما تكون الدولة في شعار البداوة وخشونة البأس. فإذا استفحل العز والغلب وتوفرت النعم والأرزاق بدرور الجبايات وزخر بحر الطرف والحضارة ونشأت الأجيال على اعتياد ذلك، لطفت أخلاق الحامية ورقت حواشيهم. وعاد من ذلك على نفوسهم هيئات الجبن، أو إلى نفوسهم هيئات الجبن والكسل بما يعانونه من خنث الحضارة المؤدي إلى الانسلاخ من شعار البأس والرجولة، أو في نسخة والرجولية، والرجولة بمفارقة البداوة وخشونتها وبأخذهم العز بالتطاول إلى الرياسة والتنازع عليها. تمام. ايه الكلام ده؟ لان هو قال قبل كده ان الدولة بتبقى في طور البداوة فبيبقوا بيحموا نفسهم بنفسهم، وبعد كده بيبدأ اهل الدولة يعتمدوا على الايه؟ على الدولة نفسها في حمايتهم، فيبدأوا يتركوا شظف شدة العيش والخشونة دي، فيبدأوا يفقدوا حميتهم، يبدأوا يفقدوا ايه؟ خصالهم من الشدة ومن الشراسة، ويبدأوا على طول كالحاجة يعني في حاجة إلى الحماية من غيرهم. فوصفها بالألفاظ الفجة ديت بما يعانونه من خنث الحضارة، تمام، والانسلاخ من شعار البأس والرجولة، تمام. فهو كأنه بيرى أن الحضارة بتطمس هذه الايه الأخلاق يعني. فيفضي إلى قتل بعضهم ببعض، إلى قتل بعضهم بعضا، صحح عندك، ويكبحهم السلطان عن ذلك بما يؤدي إلى قتل أكابرهم وإهلاك رؤسائهم، فيفقد الأمراء والكبراء، ويكثر التابع والمرؤوس، فيفل ذلك من حد الدولة، ويكسر من شوكتها، ويقع الخلل الأول في الدولة. لأنهم بينتقلوا إلى حالة الاستطالة على بعضهم البعض، فعادة من اللي حيستطيل؟ القادر، والقادر هو اللي بيحمي، فالسلطان حيبدأ يبطش بالقادر علشان ما يستطيلش على الضعفاء، فلما بيبطش عليه بيذهب القوة العامة للإيه؟ للدولة. فدوت الايه المعنى، فيفل ذلك من حد الدوله ويكسر من شوكتها، ويقع الخلل الاول في الدوله وهو الذي من جهه الجند والحاميه كما تقدم، ويساوق ذلك الصرف في النفقات بما يعتريهم من ابهه العز وتجاوز الحدود، مما يعتريهم من ابهه العز وتجاوز الحدود بالبذخ بالمناغات في المطاعم والملابس. المناغاه يعني كانهم بيقلدوا او بيحاكوا يعني، وتشييد القصور واستجاده السلاح وارتباط الخيول، فيقصر دخل الدوله حينئذ عن خرجها، ويترك الخلل الثاني في الدوله وهو الذي من جهه الايه المال. نعم. ان دي لا، الطرف الرفاهي من لوازم الحضارة، لازم ليها كطبع ليها، لكن مش هي الحضارة. الحضارة عنده هي الذروة اللي بتوصل اليها الدولة في شدتها، وديت كالطبع لها الطرف، كالطبع الملازم لها الطرف. فعنده كثرة المصانع وكثرة الجند وكثرة الوظائف السلطانية وكثرة الدواوين وغيرها، ديت هي الحضارة. اللي بيبقى ملازم ليها مظاهر الطرف من الإكثار من النفقات والمأكل والمشرب والملبس الحسن ورصف الطرق وغيرها من المظاهر، بيبقى ملازم للحاجة دي لا ينفك عنها. لكن طول ما احنا عايشين على الخامات الأساسية في البيئة، كل ما احنا عايشين في بيوت بسيطة بنعتمد على قوة اليد في طلب المعاش مثلا والاحتطاب والرعي الغنم وغيرها، دي اسمها بيسميها حالة بداوة. فالحضارة عنده هي مفهوم مادي، ولكن مش هي الطرف، ولكن الطرف ملازم لهذا المفهوم المادي. فالحضارة لا تتم ولا تنهض عنده، ما تسمش حضارة إلا لما يوصل لها الكمال في التدبير او في السياسه. صحيح. انا بسبب ماشي برضه ما فيش معارضه. هو بيقول ان الحاجات دي ملازمه للحياه الرفاء اللي بيوصلوا لها دي، ما فيش حاله المجتمعات وصلت لها من حاله الرقي ديت الا وكان من لوازمها الطرف، والطرف من لوازمه فساد المال. عايزه ترجع الطرف لفساد الاخلاق، هو ما بينكرش، لان هو قال لنا في فصل قبل كده ان اخلاق البدو هي الاحسن، وان الاخلاق بتفسد لما بيتمدنوا، فهما بينكرش ان دوت العنصر ده هو المؤثر، بس هو ما بيحللش دلوقتي انسانيا، هو بيوصف للحضاره من الخارج، هما لهوش دعوه بالنفوس بيحصل فيها ايه دلوقتي، وان كان تعرض لنا في فصلين كاملين على فكره الاخلاق والنفوس، وتكلم ان اخلاق البدو هما احسن وانهم اكثر في الوفاء والمعاني دي كلها. فهو اشار للمعنى اللي حضرتك بتقوليه ده، كون ان هو ليه بقى الناس بيصيبها الطرف، هو مش قضيته، لكن هو أشار إليها في فكرة الدين، نقص الدين وانقلابها من خلافة إلى ملك، وأشار إليها في فكرة فساد الأخلاق في المدينة، تمام. لكن هو في الآخر هو وصفي، الإمام ابن خلدون ما بيحللش لو لاحظته، هو بيوصف. فبالتالي هو مش هدفه ان هو يقول الطرف ده جه من ايه بالظبط، لان هو اكيد جه من عادات وجه من اخلاق، وان كان في ثنايا كلامه عمال يشير زي انهم بيقلدوا. اكيد لما نفهم كلمه بيقلدوا بنعرف ان في خلل نفسي وفي خلل تربوي في الحاجات دي كلها، لكن هل ده بقى ينفك اصلا عن الحضاره؟ هو بيرى ان ده طبع لا يكاد ينفك لانها كالمتلازمات عنده. اللهم صل على سيدنا محمد. ويصاوق ذلك الصرف في النفقات بما يعتريهم من أبهة العز وتجاوز الحدود بالبذغ بالمناغات في المطاعم والملابس وتشييد القصور واستجادة السلاح وارتباط الخيول، فيقصر دخل الدولة حينئذ عن خرجها، ويطرق الخلل الثاني في الدولة وهو الذي من جهة المال والجباية، ويحصل العجز والانتقاد بوجود الخللين. الدولة تبدأ تختل لما اجتمع عليها العنصرين اللي اتكلم عليهم في الفصل الايه السابق، اللي هو خلل الجند وخلل الايه المال. وربما تنافس رؤساؤهم فتنازعوا وعجزوا عن مغالبة المجاورين والمنازعين ومدافعتهم، وربما اعتز أهل الثغور والأطراف بما يحسون من ضعف الدولة وراءهم فيصيرون إلى الاستقلال والاستبداد بما في أيديهم من العمالات، ويعجز صاحب الدولة عن حملهم على الجاد. فهنا طالما المركز بدأ يضعف هتبدأ الأطراف يطمعوا ويبدأوا يستقلوا، فيضيق نطاق الدولة عما كانت انتهت إليه في أولها، فتبدأ تتلاشى لأن القوة بتاعتها اللي مادت بها إيده ضعفت، فبالتالي بتبدأ تتقلص، وترجع العناية في تدبيرها بنطاق دونه، يبدأ يحمل أقرب إليه، إلى أن يحدث في النطاق الثاني ما حدث في الأول بعينه من العجز والكسل في العصابة وقلة الأموال والجباية، فيذهب القائم بالدولة إلى تغيير القوانين التي كانت عليها سياسة الدولة من قبل الجند والمال والولايات، ليجري حالها على استقامة بتكافؤ الدخل والخرج والحامية والعمالات وتوزيع الجباية على الأرزاق ومقايسة ذلك بأول الدولة في سائر الأحوال، والمفاسد مع ذلك متوقعة من كل جهة، فيحدث في هذا الطور من بعد ما حدث في الأول من قبل، ويعتبر صاحب الدولة ما اعتبره الأول، ويقايس بالوزان الأول أحوالها الثانية، يروم دفع مفاسد الخلل الذي يتجدد في كل طور ويأخذ من كل طرف حتى يضيق نطاقها الآخر إلى نطاق دونه كذلك، ويقع فيه ما وقع في الأول، فكل واحد من هؤلاء المغيرين للقوانين قبلهم كأنهم منشئون دولة أخرى ومجددون ملكا، حتى تنقرض الدولة وتتطاول الأمم حولها إلى التغلب عليها وإنشاء دولة أخرى لهم، فيقع من ذلك ما قدر الله وقوعهم. تمام. فهنا زي برضو في الشركات لما الشركة تبدأ طاعة ويقعدوا يغيروا في الايه في الهيراركي بتاعها ومش عارف والتقسيمة الإدارية بتاعتها والكلام ده كله، هو عمال يغير القوانين وعمال يغير الايه الشكل، لكن هي في الآخر بتموت. واعتبر ذلك في الدولة الإسلامية كيف اتسع نطاقها بالفتوحات والتغلب على الأمم، ثم تزايد الحامية وتكاثر عددهم بما تخوله من النعم والأرزاق، إلى أن انقرض أمر بني أمية وغلب بنو العباس، ثم تزايد الطرف ونشأت الحضارة وطرق الخلل، فضاق النطاق من الأندلس والمغرب بحدوث الدولة الأموية المروانية، شيل الواو عندك، بحصول الدولة الأموية المروانية والعلوية. العلوية اللي هي إشارة إلى الفاطميين. واقتطعوا زينك الثغرين عن نطاقها، إلى أن وقع الخلاف بين بني الرشيد، وظهر دعاة العلوية في كل جانب، وتمهدت لهم دول، ثم قتل المتوكل، واستبد الأمراء على الخلفاء وحجروهم، واستقل الولاة بالعمالات في الأطراف، وانقطع الخراج منها، وتزايد الطرف، وجاء المعتضد فغير قوانين الدولة إلى قانون آخر من السياسة أقطع فيه ولاة الأطراف ما غلبوا عليه، مثل بني سامان وراء النهر، وبني طاهر العراق وخراسان، وبني الصفار السند وفارس، وبني طولون مصر، وبني الأغلب إفريقية، إلى أن افتقر أمر العرب وغلب العجم واستبد بنو بويه والديلم بدولة الإسلام وحجروا الخلافة، وبقي بنو سامان في استبدادهم وراء النهر، وتطاول الفاطميون من المغرب إلى مصر والشام فملكوه، ثم قامت الدولة السلجوقية من الترك فاستولوا على ممالك الإسلام وأبقوا الخلفاء في حجرهم إلى أن تلاشت دولهم، واستبد الخلفاء منذ عهد الناصر في نطاق أضيق من هالة القمر، وهو عراق العرب إلى أصبهان وفارس والبحرين. طبعا العراقين اللي هم بيبقوا عراق العرب وعراق العجم، فعراق العرب هو العراق بتاعنا، عراق العجم اللي هو أصبهان والري اللي هو أجزاء من إيران دلوقتي، وهو عراق العرب إلى أصبهان وفارس والبحرين. وأقامت الدولة كذلك بعض الشيء إلى أن انقرض أمر الخلفاء على يد هولاكو ابن طولي ابن دوشي خان ملك التتر والمغل حين غلبوا السلجوقية وملكوا ما كان في أيديهم من ممالك الإسلام. وهكذا يتضايق نطاق كل دولة على نسبة نطاقها الأول، ولا يزال طورا بعد طور إلى أن تنقرض الدولة، واعتبر ذلك في كل دولة عظمت أو صغرت. فهكذا سنة الله في الدول إلى أن يأتي ما قدر الله من الفناء على خلقه، وكل شيء هالك إلا وجهه. تمام. فهنا فورد عمال يتتبع لك الدولة العباسية عمالة تضيق لغاية ما كانوا محصورين في بيتهم، تمام، في الايه تحت السلاطين السلجوقيين حصرينهم، وكأن بقى نطاقهم هو حدود ايه أصرهم، وممكن ما يكونش ليهم سلطان كمان على ايه على أصرهم يعني. فكانت فتبقى مثلا فتتخذ منهم مصر، تتخذ منهم شمال افريقيا، يتخذ منهم الحجاز، يتخذ منهم السند والهند، يتخذ منهم البلاد ما وراء النهر، عماله ايه كل ده عماله نطاق الدوله اسمها لسه دوله ايه عباسيه، علشان مركز الخلافه لسه قائم، لكن هو عمال ايه يدي لغايه بيقول يشبه هاله القمر اللي هو يعني ايه كانها دايره حواليه بس يعني. ما جربتش أقيس بصراحة يعني، بس هما كانوا أقصر من يعتبر أكبر يعني، لأنهم وصلوا إلى فأعظم أطوارهم يعني وصلوا إلى شمال أفريقيا لغاية المغرب، ووصلوا إلى بلاد ما وراء النهر، وبعض أطراف بلاد ما وراء النهر ما كانش وصل لها بني أمي. تمام. لكن هما استمرارهم على الوحدة الموضوعية، أسرع دولة ما شاء الله يعني إيه قضت على الوحدة الموضوعية للمسلمين يعني. نعم يعني أكتر دولة تفتتت بسرعة هو هارون رشيد، وبعد كده خلاص كل واحد هياخد حتة ولده قاموا على بعض يعني. وهو أول من أحدث اسمه ده المأمون فكرة الخيانة ونقد العهد وقتل ومحاربة الأخ والحاجات دي كلها، فسن في الإسلام سنة إيه يعني سيئة إلى قيام الساعة يعني. ومن ساعتها خلاص حذروا قالوا له ما تكونش أول واحد بينقض العهود في تاريخ الإسلام، فنقض العهد وفتح الباب إلى يومنا هذا ما بيتفلش، هو كل باب بيتفتح كده ما بيتفلش. فصل في حدوث الدول وتجددها كيف يقع. هنجري شوية معلش في المقدمة علشان نخلص الباب دوت المرة الجاية أو اللي بعدها بالكتير، علشان قبل رمضان نكون خلصنا الجزء كامل خاص بالايه اسمه ده يعني، نبدا الباب الرابع بعد رمضان. هو عموما الفصل بتاع الفاطمي المهدي هو مش هنقراه نصيا لان هو كله كلام على الاسانيد، هنعلق عليه تعليق اجمالي المره الجايه ان شاء الله يعني، اللي هو لان هو بينكر فكره وجود المهدي يعني، وهنتكلم عليها بالتفصيل المره الجايه. لكن هو معظم الفصل يعني تفصيل دقيق جدا في الاسانيد اللي رويت بها الاحاديث، اللي عايز يقرا فيها رد تفصيلي فالشيخ الغماري ليه رساله في الرد عليها مطبوعه في حوالي 200 صفحه تقريبا، بيناقش اسانيد ابن خلدون او بيناقش دخل في مناقشه حديثيه مع الكلام اللي عمله ابن خلدون. فطبعا هيبقى ممله جدا ان احنا نقعد نتكلم في الدرس على الرجال وفلان لا صحيح عند فلان وفلان ضعيف، هنتكلم عليه طبعا ايه اجمالا يعني وفلسفيا، ونشوف ليه السبب البعث على انكار فكره المهدي، وايه هو الحاجات اللي هو شافها بنت على هذه الفكره، ونستحضر بعض الادبيات اللي هو مستحضرها، وده الاهم يعني من ان احنا نقعد نتناقش في الرجل دوت ضعيف والله صحيح والسند دوت والكلام ده كله. فان شاء الله المره الجايه نحاول نختم الباب دوت، اللهم بلغنا رمضان. فصل في حدوث الدول وتجددها كيف يقع. قال: اعلم أن نشأة الدول وبدايتها إذا أخذت الدولة المستقرة في الهرم والانتقاد يكون على نوعين. نعم، انتقاص أو انتقاد، الاثنين كويسين. يقول الدولة بتنهار بطريقتين: إما أن يستبد ولاة الأعمال في الدولة بالقاصية عندما يتقلص ظلها عنهم فيكون لكل واحد منهم دولة يستجدها لقومه وملك يستقر في نصابه، كل واحد يأخذ الحتة لناحيته، ويرثه عنه أبناؤه أو مواليه، ويستفحل لهم الملك بالتدريج، وربما يزدحمون على ذلك الملك ويتقارعون عليه ويتنازعون في الاستئثار به ويغلب منهم من يكون له فضل قوة على صاحبه وينتزع ما في يده، كما وقع في دولة بني العباس حين أخذت دولتهم في الهرم وتقلص ظلها عن القاصي. بني برضه على فكرة الانكماش دي. فاستبد بنو سمان بما وراء النهر، وبنو حمدان بالموصل والشام، وبنو طولون بمصر، وكما وقع في الدولة الأموية بالأندلس بعد الداخل وولاده، وافترق ملكها في الطوائف الذين كانوا ولاتها في الأعمال، كل واحد خد له منطقته وعمل بها إمارة، وبقى 50 ملك في الأندلس، وكل تلقب بألقاب فخيمة والحاجات دي كلها. وانقسمت دولا وملوكا أورثوها من بعدهم من قرابتهم أو مواليهم، وهذا النوع لا يكون بينهم وبين الدولة المستقرة حرب، لأنهم مستقرون في رئاستهم وملكهم ولا يطمعون في الاستيلاء على الدولة المستقرة، وإنما الدولة أدركها الهرم فتقلص ظلها عن القاصية وعجزت عن الوصول إليها. فهو بيقول يعني أنا ما عنديش العصبة الكبيرة اللي أروح أبسط بيها سلطاني على الإقليم كله، بس أنا واخد حتة وأنا كويس فيها ومرض فيها، دين اسمي ملك واسمي سلطان وبعمل اللي أنا عايزه. تمام. والنوع الثاني بأن يخرج على الدولة المستقرة خارج ممن يجاورها من الأمم والقبائل، إما بدعوة يحمل الناس عليها كما أشرنا إليه زي بدعوة بني العباس، أو بأن يكون صاحب شوكة وعصبية كبيرا في قومه قد استفحل أمره فيهم فيسمو بهم إلى الملك وقد حدثوا به أنفسهم بما حصل لهم من الاعتزاز على الدولة المستقرة وما نزل بها من الهرم، فيتعين له ولقومه الاستيلاء عليها ويمارسونها بالمطالبة إلى أن يظفروا بها ويرثون أمرها كما نبين بعد. رح هو مزود في النسخة الأخيرة بتاعته، مش عندكم العبارة دي، كما وقع للسلجوقية مع بني سبكتكين ولبني مارين بالمغرب مع الموحدين والله غالب على أمره. يعني هو كان ناوي، عشان كده بنقول لكم ان المقدمه كانت في الاول في نسخها الاولى بمثابه مقدمه للتاريخ، فهو لما حس ان هو هتبقى كتاب مستقل راح مزود عباره علشان ما يبقاش فيها احاله على كتاب التاريخ. بل دي كانت في الحقيقه بدايه الدوله العثمانيه، انهم برضو منطقه وقوه شوكتهم من غير دعوه من غير حاجه، فتعالوا بينا ناخد ناخد الخلافة المترهلة ديت المتفرقة ونمد سلطاننا على على الأقاليم كلها. لكن دولة بني العباس قعدوا يمهدوا ويدعوا وينشروا الدعاء بتاعهم إلى أن يتم لهم الأمر. وطبعا النوع الثاني الأول أخطر بكتير، يعني النوع الثاني في الآخر هو تبدل دول قوية بدول قوية، لكن النوع الأول بيورث طبعا حالة من من التفرق والتشرذم رهيبة، يعني لا تخفى على أي نظر في التاريخ يعني. وده أقرب ما يكون إلى حالنا دلوقتي، وأقرب ما يكون إلى حال الأندلس في حالة ملوك الطوائف، وحالة الدولة العباسية برضو في كثير في أواخرها يعني. فصل في أن الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة. ده فصل لطيف جدا، طويل شوية بس يعني ما فوش يعني ما فيهوش كلكع. بيقول ان الدوله المستجده ما بتروحش تقوم تخش في معركه كبيره مع الدوله القديمه وتاخدها، بيقول ما بتعرفش عاده ليه. خلاص الفصل بيقول ان هو عاده الدوله المستجده ديت بتكون شوكتها لسه اضعف، والنفوس مستقر في نفوسهم ان طاعه القائم دوت هي فرض عين علينا، وان الحال المستقر هو الاحسن، مش واخدين بالهم ان الهرم دب اليهم والكلام ده كله. ولكن لالف العاده لكن مع طول الوقت التاني ده بيفضل عمال ينخر في كيان الكائن الكبير دوت العجوز دوت، وعمال يكسب أراضي ويكسب أموال فيكبر، والتاني عمال يتقلص بمقتضى الطبيعة، الطبيعة العمرانية بتاعته ديت أو الطبيعة الحضارية بتاعته، لغاية ما نوصل إلى إيه؟ إن فجأة التانية دي بتنكمش فنقدر أقوم، فالتاني يقدر إيه يقوم. فدي خلاص الفصل يعني. قال: وقد ذكرنا أن الدول الحادثة المتجددة نوعان، نوع من ولاة الأطراف إذا تقلص ظل الدولة عنهم وانحصر تيارها، وهؤلاء لا تقع منهم مطالبة للدولة في الأكثر كما قدمنا، لأن قصاراهم القنوع بما في أيديهم وهو نهاية قوتهم. ما بيقدروش أصلا أكتر من كده يعني، لأنهم شوية ولاية يعني، هم مش أهل عصبة كبيرة، هم معهم ولاية ومعهم جندهم في الحامية ديت أو في المدينة دي خدها. والنوع الثاني نوع الدعاة والخوارج على الدولة، وهؤلاء لابد لهم من المطالبة لأن قوتهم وافية بها، فإن ذلك إنما يكون في نصاب يكون له من العصبية والاعتزاز ما هو كفاء ذلك وواف به، فتقع بينهم وبين الدولة المستقرة حروب سجال تتكرر وتتصل إلى أن يقع لهم الاستيلاء والظفر بالمطاولة غالبا. لو مش عندكم زودوها. ولا يحصل لهم في الغالب ظفر بالمناجزة، مش حرب يقوم على بعض وإيه وياخدوا الدولة، لا ده بيقعد سنين طويلة عمالين إيه يخبطوا في الدولة الكبيرة دي لغاية ما الدولة الكبيرة دي إيه طب هم جوا على الأطراف عادة، مش جوا، لأن جوا لو هم في إيده في مركزه حيطش فيهم، لكن عادة بيبقوا في الأطراف ويقعدوا إيه يصدموا في الدولة الكبيرة دي 20 سنة 30 سنة 100 سنة لغاية ما إيه ما الدولة دي طوعة. والسبب في ذلك أن الظفر في الحروب إنما يقع في الأكثر كما قدمناه بأمور نفسانية وهمية. برضو بيستحضر أن كل فصل بيدهولك بيبني عليه في حاجات تانية فيما بعد. وإن كان العدد والسلاح وصدق القتال كفيلا به، لكنه قاصر مع تلك الأمور الوهمية كما مر. ولذلك كان الخداع من أنفع ما يستعمل في الحرب وأكثر ما يقع الظفر به. وفي الحديث: الحرب خدعة. والدولة المستقرة قد صيرت العوائد المألوفة طاعتها ضرورية واجبة. العوائد صيرت طاعتها كأنها حاجة واجبة في النفوس كما تقدم في غير موضع، فتكسر بذلك العوائق لصاحب الدولة المستجدة. الناس مش كتير هيبدأ يوافقوا على فكرته الجديدة ديت أو على إيه حركته الجديدة دي، ويكسر من همم أتباعه وأهل شوكته، وإن كان الأقربون من بطانته على بصيرة في طاعته ومؤازرته، لأنه مهل عصبيته وخلاص عادة بيبطورته يعني، عارفين إن هي في لحظة ما فيش رجوع خلاص، إلا أن الآخرين أكثر وقد داخلهم الفشل والكسل بتلك العقائد في التسليم للدولة المستقرة، فيحصل بعض الفتور منهم، ولا يكاد صاحب الدولة المستجدة لذلك يقاوم صاحب الدولة المستقرة، فيرجع إلى الصبر والمطاولة، الأسباب الخفية، الصبر والإيه والمطاولة، وهي الأسباب الخفية أصلا في الانتصار، حتى يتضح هرم الدولة المستقرة فتضمحل عقائد التسليم لها من قومه، وتنبعث منهم الهمم لصدق المطالبة معه، فيقع الظفر والاستيلاء. خدت بالك بيربطها لك ازاي؟ لما مهد لك الفصل ده هو مش علشان يشرح لك أداب الحرب، هو بيشرح لك هو ليه أصلا الدول بتقع بعد فترة والدول الوليدة دي هي اللي بتقوم، لأن التانيين كانوا بيعملوا حاجة خفية. ايه هي الحاجة الخفية؟ الصبر والمطاولة. وأيضا فالدولة المستقرة كثيرة الطرف بما استحكم لهم من الملك وتسوغوه من النعم واللذات، واختصوا به دون غيرهم من أموال الجباية، فيكثر عندهم ارتباط الخيول واستجادة الأسلحة، وتعظم فيهم الأبهة الملكية، ويفيض العطاء بينهم من ملوكهم اختيارا واضطرارا، فيرهبون بذلك كله عدوهم، وأهل الدولة المستجدة بمعزل عن ذلك لما هم فيه من البداوة وأحوال الفقر والخصاصة التي يفقد معها الاستعداد من ذلك، فتسبق إلى قلوبهم أوهام الرعب بما يبلغهم من أحوال الدولة المستقرة وكثرة استعدادها، ويحجمون عن قتالهم من أجل ذلك، فيضطر أميرهم إلى المطاولة حتى تأخذ الدولة المستقرة مأخذها من الهرم، ويستحكم الخلل فيها في العصبية والجباية، فينتهز حينئذ صاحب الدولة المستجدة فرصته في الاستيلاء عليها بعد حين منذ المطالبة، سنة الله في عباده. وأيضا فأهل الدولة المستجدة كلهم مباينون لأهل الدولة المستقرة بأنسابهم وعوائدهم، عادة بيبقى عنصر مختلف زي العلويين والأمويين، أو العلويين والعباسيين، أو العباسيين والأمويين، أو الترك والعرب، وفي سائر مناحيهم. ثم هم منافرون لهم ومنابذون بما وقع من هذه المطالبة، وبطمعهم في الاستيلاء عليها على الدولة، فتتمكن المباعدة بين أهل الدولتين سرا وجهرا، ولا يصل إلى أهل الدولة المستجدة خبر عن أهل الدولة المستقرة يصيبون منه غرة باطنا ولا ظاهرا، لانقطاع المداخلة والمواصلة بين الدولتين. فيقيم فهنا يعني كأن بيبدأ كأنهم دولتين عدوتين مش عارفين أخبار بعض، والتاني مشغول عن الأطراف لأنه ضعيف، واللي في الأطراف مش قادر يعرف هما الأنهي مدى من الداخل ضعاف ومنهارين، تمام، لحصول التباين التام بين الدولتين. فيقيمون على المطالبة وهم معها في إحجام ونقول عن المناجزة، لأنهم لو عارفين أنها وصلت إلى حالة معينة من الوهن كانوا ممكن يتجرأوا على الإيه؟ على المناجزة، حتى إذا تأذن الله بزوال الدولة المستقرة ونفاد عمرها ووفور الخلل في جميع جهاتها، واتضح لأهل الدولة المستجدة مع الأيام ما كان يخفى عنهم من هرمها وتلاشيها، تبدأ تظهر معالم الهرم دي للخارج، تمام. فاكرين لما قال لكم أن السلطان بيفضل يحتاج إلى المال علشان يعوض الضعف اللي حصل في عصبيته بالايه؟ بالأبهة وبالمال، ليه؟ لانه عايز يداري الضعف، لانه هو لو ما عملش كده الدعانين على الطرف دولت هيجوا يطمعوا في الايه؟ فيه وينجزوه، فهو في لحظة معينة هيعجز حتى عن ايه؟ عن التمثيلية ديت، فتبدأ تظهر لهم علامات الايه؟ الضعف، فينتهزوها ويروحوا واخدين هجمين على الدولة ديت وايه؟ وارسمها. واتضح لأهل الدولة المستجدة مع الأيام ما كان يخفى عنهم من هرمها وتلاشيها، وقد عظمت قوتهم بما اقتطعوه من أعمالها ونقصوه من أطرافها. عمالين ينحتوا وعمالين وهم أهل بداوة عادة، فما عندهمش المصاريف اللي عند التاني، حاجة بسيطة بتكفيهم. فتنبعث هممهم يدا واحدة للمناجزة، ويذهب ما كان يفت في عزائمهم من التوهمات، وتنتهي المطاولة إلى حدها، ويقع الاستيلاء آخرا بالمناجزة. فإحنا في التاريخ ما نشوفش غير إيه؟ مشهد الحرب الأخيرة داود، في حين أنه كان في إيه؟ نحر في 100 سنة عمالين صبرين لغاية ما جات اللحظة الحاسمة. واعتبر ذلك في دولة بني العباس عند ظهورها وبدايتها، كيف أقام الشيعة بخراسان، طبعا الشيعة هنا يقصد شيعة بني العباس مش الشيعة الاثنى عشرية، كيف أقام الشيعة بخراسان بعد انعقاد الدعوة. فخدوا منه خراسان الأول وفضلوا إيه؟ عادين فيها، مش قادرين ييجوا عند إيه؟ مركز الدولة. واجتماعهم على المطالبة 10 سنين أو تزيد، وحينئذ تم لهم الظفر واستولوا على الدولة الأموية، وكذا العلوية بطبرستان اللي هي الدولة الزيدية كانت بتاعة الأطروش، عند ظهور دعوتهم في الديلم، كيف كانت مطاولتهم حتى استولوا على تلك الناحية. ثم لما انقضى أمر العلوية وسمى الديلم اللي هو بني بويه إلى ملك فارس والعراقين، فمكثوا سنين كثيرة يطاولون حتى اقتطعوا أصبهان وفارس، ثم استولوا على الخليفة ببغداد. وكذا العبيديون الشيعة الفاطميين، أقام داعيتهم بالمغرب أبو عبد الله الشيعي بين كتامة، صحح عندك، بين كتامة مش بني، بين كتامة قبيلة كتامة من قبائل البربر 10 سنين وتزيد، يطاول بني الأغلب بإفريقية حتى ظفر بهم. بني الأغلب كانوا بيتبعوا العباسيين، فعاد 10 سنين على معارف ياخد منهم بس إيه؟ تونس. واستولوا على المغرب كله وسموا إلى ملك مصر، فمكثوا 30 سنة أو نحوها في طلبها. في الحقيقة 60، تمام. 60 عندك 60؟ طيب اللي عنده 60 صحح، يعني لو هي نسخة صحيحة هي في الحقيقة 60 يعني، بس في النسخ كلها 30. يجهزون إليها العساكر والأساطيل في كل وقت، ويجيء المدد لمدافعتهم برا وبحرا من بغداد والشام. الخلافة العباسية بتحاول تنجد إيه اسمه ايه ده الاخشيد وغيره علشان يفضل يدفع عن الفاطميين. وملكوا الفاطميين يعني الأسكندرية والفيومة والصعيد، وتخطت دعوتهم من هنالك إلى الحجاز وأقيمت بالحرمين. ثم نازل قائدهم جوهر الكاتب يعني الوزير بعساكره مدينة مصر، تمام، اللي هي العسكر والقطائع والحاجات دي ساعتها، واستولى عليها واقتلع دولة بني طبج اللي هو الإخشيد يعني من أصولها، واختط القاهرة. فجاء خليفته معد، صحح عندك، فجاء خليفته معد اللي هو المعز لدين الله الفاطمي، كان اسمه معد بن منصور، فنزلها 60 سنة أو نحوها منذ استيلائهم على الإسكندرية. فقعدوا 60 سنة على ما عرفوا ياخدوا إيه مصر والشام من إيد العباسيين. وكذا السلجوقية ملوك الترك لما استولوا على بني سامان وأجازوا من وراء النهر، مكثوا نحوا من 30 سنة يطاولون ابن سبكتكين بخراسان حتى استولوا على دولته. ثم زحفوا إلى بغداد فاستولوا عليها وعلى الخليفة بعدها وعلى الخليفة بها بعد أيام من الدهر. وكذا التتر من بعدهم خرجوا من المفازة أعوام 17 و600 يعني سنة 617، فلم يتم لهم الاستيلاء على العراقين إلا بعد حين من الدهر في 30 سنة أو نحوها، وما استولوا على بغداد إلا بعد 40 سنة. ده كله مش عندكم تقريبا، في سطر كامل مش عندكم. فلم يتم لهم الاستيلاء على العراقين إلا بعد حين من الدهر في 30 سنة أو نحوها، وما استولوا على بغداد إلا بعد 40 سنة، 356. فاحنا دايما برضو بنشوف المشهد الأخير دخول التتار إلى إيه؟ إلى بغداد 656، ومذبحة الشنيعة والحاجات دي كلها، مش واخدين بالنا أنهم عمالين بقالهم 40 سنة ولا كام سنة عمالين إيه؟ يتقدموا أصلا. واضح المعنى؟ فكذلك اختزلنا للتاريخ من أظن أنها حالة كده طفرة، التتار طلعوا مرة واحدة وإيه واجتاحوا بغداد، لا هم كانوا عمالين يتقدموا شيئا فشيئا، دمروا الدولة السلجوقية اللي كانت عندهم لغاية ما وصلوا لك، تمام. فهنا كانوا بس الحمد لله كانوا فاقوا شوية فلحقوا نفسهم وإيه ومنعوهم يعني. مع ما قدر الله طبعا ليهم من اختلافات عندهم يعني، فاضطرت تفت جيشهم وتفرقوا يعني، فقدر النصر ليه اللي بيبرسوا القطز وغيره. وكذا أهل المغرب خرج به المرابطون من لمتونة على ملوكه من مغراوة، فطاولوهم 6 سنين حتى استولوا عليها. ثم خرج الموحدون بدعوتهم على لمتونة فمكثوا نحو من 30 سنة يحاربونهم حتى استولوا على كرسيهم بمراكش. وكذا بنو مرين من زناتة خرجوا على الموحدين فمكثوا يطاولونهم نحو من 30 سنة، واستولوا على فاس واقتطعوها وأعمالها من ملكهم. ثم أقاموا في محاربتهم 30 أخرى حتى استولوا على كرسيهم بمراكش، حسبما ذلك كله مذكور في تواريخ هذه الدول. في النسخة عندكم نذكر ذلك، تمام. فهكذا حال الدول المستجدة مع المستقرة، فكذا حال الدول المستجدة مع المستقرة في المطالبة والمطاولة. سنة الله في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولا يعترض على ذلك بما وقع من الفتوحات في الدولة الإسلامية، وكيف كان الاستيلاء على فارس والروم 3 أو 4 من موافاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلفة سيدنا عمر وخلاص، ودخلنا ايه في المدائن، خدنا المدائن في والدنيا ايه عظيمة يعني من غير مطاولة. واعلم ان ذلك انما كان معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، سرها استماتة المسلمين في جهاد عدوهم استبصارا بالإيمان، وما أوقع الله في قلوب عدوهم من الرعب والتخاذل، فكان ذلك كله خارقا للعادة المعلومة وفي نسخة المقررة في مطاولة الدول المستجدة للمستقرة. وإذا كان ذلك خارقا فهو من معجزات نبينا صلوات الله عليه وسلامه المتعارف ظهورها في الملة الإسلامية، والمعجزات لا تقاس عليها، الأمور العادية ولا يعترض بها، والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. فبيقول خد بالك إن حالة الدولة الرشيدة ديت حالة استثنائية، اوعى تظن إنها ماشية على سنن الخلق في النصر وفي الإيه وفي التمكن، بل سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمم إنها لا تحصل إلا بالمطاولة والهرم اللي يدب إلى الدولة عشان الدولة التانية تعرف تورثها. فهنا ففسر الحالة اللي بتشبه الطفرة في الدولة الراشدة بيقول إنها ما هيش إلا معجزة من معجزات النبي لما وعد الصحابة بكسرة والروم وبسط صلبه وإن هو زويت له الأرض حتى بلغ سلطانه هذه الأمصار أو هذه البقاع. فهو بيفسرها هنا تفسير ديني محض، يعني بيقول دي حالة شايفها خارجة تماما عن الاستقراء المتكرر في التاريخ. بس دولة الإسلام نفسها ما قعدتش في المناجزة دي حاجة، ده هم بيخبطوا ياخدوا هي مناجزة يعني. فهو بيقول دايما بيحصل المطاولة اللي هو ايه، ان الدولة دي تبدأ يصدموا في بعض وجذب ورد واخد ورد لغاية ما تيجي اللحظة اللي تؤخذ فيها الدولة دي. لكن هنا سيدنا عمر يمشي على طول الجيش ويروح يفتح، تمام؟ فهو بيعتبر ان ديت حالة خارقة للعادة، مفيش حالة المناجزة دي، تمام؟ وهي يعني لها وجه، يعني ممكن الإنسان ينظر إلى ما ورد من أخبار كسرى وأنهم كانوا انتزعوا الملك وانقلبوا على بعض وشلوا ورجعوا، القصص دي كلها، وأن ديت أسباب مهدت للفتوحات. ولكن في الحقيقة هتبقى دي يعني نص الحقيقة، لأن برضو الحقيقة الكاملة أن احنا التقينا بجيوش ضخمة جدا وبدولة في كامل عتادها وفي كامل قوتها بجيوش يعني لا تكاد تبلغ حتى الربع يعني، وده برضو مش طبيعي، تمام؟ فالدولة ما كانتش في غاية الانفكاك والانحلال يعني، بل كانت دول متمكنة وقوية، وإن صلح دوت على فارس فلا يكاد يستقر مع الروم في مصر أو في غيره، لا يكاد يستقر. الله صلى الله عليه وسلم.